يسن أن تكون المخطوبة من غير الأقارب. يقول هذا غلط. غلط. ولو قالوا نعم. أيوة. نعم. إذن المعول على هذا؟ نعم. المعول على أن نكاح الأقارب أمر مطلوب وطيب. نعم. أيوة. إلا يمنع منه مانع شرعي أو مانع فيه ضرر أو مانع يحصل منه ضرر.